طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. تفضل. نقاش في العلة المستنبطة في القياس شيخ، كانت نهايته شيخ المناقش المعترض قال يناقش في من المعترض الذي يناقش في من الطرف الأول لا يرى العلة المستنبطة. كيفاش لا يرى؟ يعني الطرف الأول يرى أن العلة المعمول بها في القياس التي عليها الإجماع أو المنصوص عليها، الطرف الثاني يرى بالعلة المستنبطة، يعني يجوز استنباط العلة من غير إجماع ولا نص. صح. الذي يرى جواز استنباط العلة قال، يعني في رده على الطرف الأول الذي يوافق شيخ العيد، قال الحديث الحسن ظني. دعنا من الظن، لأن خروج بالنقاش عن محله إلى موضوع آخر، هذا شيء حديثي وذاك شيء تعليل لأحكام الله. يتلاقاو شيخ هو يسمع مني الآن؟ يتلاقاو؟ لا لا يلتقياني. إذن ما تقولش كلام كما هذا شيخ، من باب عيب كبير يذكر كلام كما هذا واحد هذا اللي نقص. شيخ يريد الإلزام، يعني يقول هو يريد أن يلزمني أنا أو يلزمك أنت الجامعة. شيخ قلت لك لازم تدرك العلة، الحديث الحسن. نعم. كونه ظن. هل المشكلة في ألفاظه أو في الرواة؟ الإشكالية فين؟ في الرواة ولا في الألفاظ؟ في الرواة شيخ. في الرواة المولى عز وجل خطبنا باش نعمل بالرواة، ولو غلب ظننا أنه يغلب على ظننا صادق. وهذا أصل القرآن، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومعفو مخالف إذا جاءكم ثقة فاقبلوا. واعتبار النسيان في بني البشر موجود، نسيان الذي هو على نوعين، أما النسيان الكلي من البشر وإما الخطأ. ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي أي غفل عن أمر الله عز وجل. والآخر إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. مع هذا الأصل الثابت شرعي، الشارع أوجب علينا اتباع النص ولو غلب الظن، وهذا أصل في مصطلح الحديث وفي علم الجرح والتعديل متعارف عليه، أنه الراوي الثقة الأصل قبول روايته حتى يتبين لنا الخطأ، والراوي المجهول يتوقف في روايته، والراوي المجروح لا نأخذ بروايته. هذه ضوابط متعارف عليها عندنا ما تحتاج إلى نقاش. فهو ينتقل بي إلى موضوع ثابت بأدلته إلى موضوع غير ثابت بأدلته. وأنا ذكرت هذا في بداية الأمر عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني الآن عللوا عدم قبول خلافة آدم بعضهم لبعض في الأرض بكونه يسفك الدماء ويفسد، والعلتان منصوصتان، وهذا كل من العلة منصوص عليها، لأن قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالمولى عز وجل قالهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ممكن الحكم نرتبه على شيء وفي أشياء أخرى لا تظهر لك. وانظر فقط إلى بعض الأحكام المترتبة كالآذان مثلا. عند الناس الآن وقع الخلاف في الأذان بجوازه وعدم جوازه وجوبه وعدم وجوبه على المنفرد وعلى الجماعة وغير ذلك، وفي القرية بسبب ماذا؟ بسبب التعليل القاصر، لأنهم نظروا وندب لجماعة طلبة أخرى عند المالكية يقولوا هكذا في المصنف، وندب لجماعة طلبة أخرى، يعني إذا لم تطلب أخرى ماذا؟ غير مندوب، يصلي مباشرة. وتبين من خلال النصوص النبوية أن جماعة لم تطلب أخرى في السفر، وقالوا أنه إعلام بدخول الوقت، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافر الجماعة قليلة معه أذن وصلوا، أذن بذلك تلك الجماعة وصلوا ولا يطلبون جماعة أخرى، وأذنوا وصلوا. إذن هذا يدل على أن قضية التعليل حتى يصبح ندرك التعليل الشرعي الصحيح لابد أن نصل إلى مرتبة رب العالمين، ولهذا أقرب الناس لعدم الخطأ والطاعة لهم الملائكة، ومع ذلك غاب عنهم التعليل. فكيف ببشر مثلنا نحن يدرك هذه الأشياء هذه وما يدرك هذه الأشياء؟ إذن أنا عندي مستبعد أن البشر يدرك ذلك التعليل الشرعي الصحيح لأن هذه أمور خاصة بالله سبحانه عز وجل، وهو الحكيم اللطيف الخبير إلى غير ذلك. إذن ولهذا أنا أول ما تكلمت عن الموضوع هذا قلت هل منا من يستطيع أن يصل إلى درجة الرب ليعلم أن الرب من أجل ذلك، أو عنده تنصيص من الرب أنه من أجل ذلك حرمه؟ ما عندنا من هذا كل شيء بهذا، ما عندنا. وإما كما يقولون هم أهل هذا الأصول وأهل الفقه، إذا كان من باب الحكمة ممكن نقبل هذا، لكن لا يترتب عليها ماذا؟ حكم. حكمة بدت لك وقد تبدو لغيرك حكمة أخرى، ممكن نقول هذا. أما من باب أن الله حرم من أجل ذلك خطأ وخطأ، وهذا تألي على الله عز وجل. لعلك فهمتني؟ نعم. فلا نحتاج مش نطيل الكلام عنه. يقول لك الحديث الحسن، حديث الحسن في الراوي، وهذا في تعليل حكم من الله عز وجل، مش غلبة الظن، لم يأمرنا بفعل غلبة الظن. دوك هذا الكلام اللي تقول فيه هو معارض لنصوص مرفوعة، ومعروف إذا كان الاجتهاد عارض النصوص المرفوعة يرد ولا لا. النصوص المرفوعة وهو قول تعالى وما سكت عنه فهو ماذا؟ عفو. عفو في الحديث الصحيح، ما سكت عنه فهو عافية، فاقبله. لا تسأل عن أشياء معناتها عندما ننظر بالمنظار هذا يتبين أن الأمر بعيد كل البعد، ما قدرت نجعل الأمرين متساويين، مستحيل. واضح الحين؟ وما ما معنى سكت عنه فهو عافية؟ وجد رب الرسول يقول وما كان ربك نسيا. أنا تقم في هذا أثناء كلامي عن الموضوع هذا، وأظن أن الأخ ما قرأ كلامي في الموضوع هذا الذي بحثه. لا لا شيخ، قرأ كمل كلامي كله. شيخ كان نقاش يعني تقريب. لا لا لا لا، قرأ كلامي أم لا؟ كان نقاش بيني وبيني، ما يهمنيش، أتكلم كلامي أنا في هذا الموضوع. شوف ذكرت الحديث والاستدلال. لا ما ينفيها، أنا أريد عندما يقرأ كلامي سياقيا، أنا مش كما أنت تذكر حديث الاستدلال. لا ما قرأ الشيخ. إيه شفت كيف النقاش ما كانش واحد الوزن الثقيل وواحد الوزن الخفيف يديرون كومبا مع بعض من بعض. الشيخ لكنه لم يرد. الشيخ هو بقى متمسك في خليه يتمسك على روحه. أنا قلت لك التمسك نتاعه، أنا برهنت أنا تمسك. من سأل عن شيء فحرم أعظم الناس جرما أو أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء فحرمه الله من أجل مسألته. هذا سأل عن ماذا؟ عن حكم شرعي. سئل عن مسألة والذي حرمه هو الله والمحرم له هو الله، فهو أعظم الناس جرما. أما هذا فعلل وحرم، جمع بين شيء خاص بالله. أنا فلا أدري أنا علاش أعجب من هذا الناس هذا. وتعرف أنت في هذا الآن لعل القضية قضية كلها منهجية، والمشكلة كلها وين قائمة؟ المشكلة قائمة كلها في التقليد. يعني هذا الناس هادو واضح مشكلة كلها في التقليد، أن المخالف مثل عندما أنت تدلل أثناء نظره للأدلة هو حامل فكر، وهذاك الفكر فكر معارض لما تتكلم أنت به. وهذه ندركها دائما مع طلبة العلم، تكون حامل رأي ولا نحاور فيه تجده يفعل لي هكذا غرماس. انا نناقش شو يدير هكذا، ترى يدير لي هكذا، يطلع الحاجب ينزل الحاجب ولا يدير هكذا. يا فلان انا نناقش فيك علميا، ما ينفعنيش هذا نتاع نقاش باللسان مش بالوجه. شغل هو عنده شغل، ماذا راك تقول انت؟ يتعجب مما تقول بصوره حتى اصبح ماذا لا يتحمل ذلك، فاصبح منه هذه ما يسميها بالفرنسيه لغريماس، بالعربي يسموها ملامح، ولا مش ملامح. واضح. فنقول الان ناقشني في الدليل اللي انا دللت له، شوف وجه الدلاله منه، بعد كل شيء سهل. هما كيفاش هذا الكلام يتقال؟ لان ما ظل ابن حزم رد القياس، معناتها كل من دلل على عدم صحه ذاك الشيء بتعليل اقوى من كلام ابن حزم هو الثاني ما عمله حطه مع الصنف الظاهري، وهذا خطأ. أنا أناقش في دليل أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء فحرمه الله من أجل مسألته. يعني التحريم نيجا لما هو سأل عنه، ولهذا قال مولانا عجل كما ذكرنا في الآية لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لك أن تسؤكم. إيش قال بعدها بقية الآية؟ عفى الله، أقول قال عفى الله عنه. إيش قال الآية بقية الآية؟ أرفع أقرأ. هاي فنحن نحاور في جزئية بسيطة جدا جدا جدا جدا جدا. هو خرج الآن للظني ما الظني ما غير ذلك، هذا الدليل على أن الذي يناقشك إنسان ما هوش ضابط للمسألة. خرج من مسألة مسلمة في الشرع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مع حديث التعليل والتحريم. يعني أنت تقول وتجزم أن الله حرم هذا من أجل ذلك. الرسول لما قال تلك الكلمة أبشر يا كعب، قال أبشر يا كعب، أمه قال أضافت شيء باش كنت بشرة، وهو مريض مسكين دي لا تلقي ضع عند هذه المرأة بماذا؟ بالجنة. قالت بالجنة مع قول الرسول أبشر، قالت هي بالجنة. فكان الجواب منه صدر من هذه المتألية على الله تدخل وتخرج الجنة كلمتها، مع أن الرجل كان في حالة مرض وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره. الأصل هذا هو أبشر بماذا؟ ما في شيء وعده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والسامع لهذا الحديث يبكي على نفسه، والله الذي لا إله هذا حديث عظيم، يبكي كل منا على نفسه. ليه؟ لأن قال لها كلمة عجيبة، لعل سعدا منع ما لا يغنيه. جاء طالب يطلب ونستغفر الله ونتوب إليه وعنده في جيبه 1000 فرنك تغنيه، 2000 3000 لا تغنيه، ويجي رايح ماشي العبد وهو في حالة عبد. أو قال ما لا يعني، شفت التعليل وين يوصل؟ تعليل صحيح، لأن القضية راهي مع رب العالمين ما هيش مع البشر. ولذا قال المولى عز وجل أنتم أعلموا أم الله، أعلموا أم الله. القرائن في العلة موجودة. كان كل مرة ينصحه فلما رأى منه ماذا؟ إصرارا. وش قالوا؟ لن يغفر الله. ذك السياق والعلة والأمور موجودة، لكن ينصح ويعاود. فكانت القضية نفسها. هذا ماذا فعل؟ من المتألي عليه، فدخل فيحرر يغفر ولا يغفر في مكانه، يعلل في مكانه، ينظر الإنسان. ولهذا قلنا هذه القضايا هي بين الله وبين عباده، واضح؟ هذه القضايا بين الله وبين عباده. عندما تجي تشوف هذا من جهة الحديث يفتح لك باب خير كبير، وتشوف حديث كعب، أسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا. واضح الحين؟ كن ننظر إلى مثل هذه الأحكام الشرعية بعد الصورة هذه، تتركنا بعد ذلك نسلم لله ونقف عند حدوده. الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، وما كان ربك نسيا. وسبحان الله، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان دقيق في توجيهه. لماذا؟ لأنه عاش مع النبي في حياته العلمية. أعطيني ما قال برأي ولا قياس. لا، بالرأي والقياس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس. هذا الآن شوف البخاري وش يقول، شوفه روح شوف للشراح. والمقصود به القياس الفاسد والمقصود هذا البخاري ولا مش ما يعرف ايش يتكلم. قال ما قال ماذا؟ أعطيني التبويض. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس. معناته حب يقول البخاري هذا الباب الذي أذكره أن دواعي استعمال القياس كانت موجودة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان القياس من الأمور التي يجب من الأدلة الشرعية لكان أول من استعمله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعمل هذا، قال لا أدري أو يسكت حتى ينزل عليه الوحي. وجاء في التبويب الثاني قال بما أراك الله، ونحكم بينهم بما أراك الله. هذا التبويب اللي بعد لقوله تعالى بما أراك الله، هذا ثم في نفس الباب، في نفس الباب. لقوله تعالى بما أراك الله، أي بما حكم به الله عز وجل، مع أن دواعي التعليل والاستنباط في الرسول أكثر منا في نحن، ولا لا؟ هو اللي ينزع عليه الوحي وهو الذي اختاره الله تبارك وتعالى. أنا عندي إشكال في هذه. أي نعم شيخ، قولكم أن الدواعي عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكبر، متوفرة تماما، متوفرة بالقياس. شيخ أنا أرى العكس، أن الدواعي عندنا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بشاطر شيخ، لأنه عنده الوحي، لماذا يقيس؟ لا لا فيما لم ينزل عليه. يا شيخ ينزل الوحي لماذا يقيس؟ لا لا لماذا يستعجل؟ إذا كان هو ينتظر الوحي. نعم شيخ، أنت من باب أولى أن تنتظر الوحي. نعم خلاص انتظر الوحي، يعني لا يقيس حتى يأتيه النص، لا يستعجل. ليش أنت كذلك لا تقيس حتى يأتيك النص؟ لا لا لا ماذا قلت؟ أنا قلت شيء بسيط جدا. والعالم المجتهد شيخ لا يقيس حتى يأتيه النص، يستقصي شيخ حتى يأتيه النص، ما عندوش العقل يقيس. هاي إذا حبيت إيه يستقصي النصوص شيخ، قلت لك حتى يأتيه النص، إذا لم يجد يسكت. نعم شيخ يقول لا أدري. إيه نعم شيخ خلاص. شيخ قولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دواعي استعمال القياس عند عدم وجود النص عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي ما موجودة ولم يستعمل وانتظر الوحي، فنحن أولى بذلك منه في انتظار الوحي. يفهم معي مليح ويوجد الدلالة من الدليل. لا لا شيخ، عند النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، يسمع مني في هذه المسألة الذي توقف فيها، ينتظر نزول ما يجيش الوحي، قادر يستعمل القياس لو كان القياس من الأدلة الشرعية، ألا ينتظر وحي؟ لو كان القياس من الأدلة الشرعية لكان أول من استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما لم ينزل عليه الله عز وجل ليعلمنا كيفية التعامل في المسائل التي لا نجدها في النصوص. وهذا العجيب، نقول أكملت لكم دينكم، مش معنى ويلاش كم كيفاش كمل الدين، كمل الدين من حيث التحليل، من حيث التحريم، من حيث كل أحكام مصادر الشريعة. خلاص وانت تجعل القياس من أدلة شرعية؟ انت ليس من أدلة شرعية، هم جعلوه من أدلة شرعية، جعلوه مصدر من مصادر التشريع، الكتاب، السنة، الإجماع والقياس. الشافعي قال ضرورة شيخ. ها؟ الضرورة. شو؟ الشافعي الله أعلم. على القياس شيخ. الشافعي لم يعرف القياس بتعريفهم، هذا كلام الشافعي هذا. لما أنا الآن تقول لي الشافعي قال للضرورة، إيش عرف القياس الشافعي؟ تفضل. جاء في الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله في باب القياس، قال السائل أو المناقش هذا قال فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ أفالقياس نص خبر لازم؟ قال الشافعي رحمه الله قلت لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نقل له قياس. قال فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قال الشافعي رحمه الله قلت هما اسمان لمعنى واحد. يقول لك الشافعي قال الكلام هذا كلام انت الشافعي سبحان الله. وانا طالب مزلت ذاك الوقت في المدينة مر بيني هذا نقرأ في الرسالة هكذا يعني مر قراءات هكذا، فإذا به نراه وش يفعل، يريد أن يعرف القياس، وجاء في الرسالة قال هما اسمان مال لمعنى واحد. الشافعي ما قالش القياس تعليل، قال لك هو اجتهاد، ما معنى الاجتهاد؟ النظر من أخذ الحكم من النص لا فرعا وأصلا لجامع بينهما. فهذه مشكلة الناس لا يفهموا كلام أهل العلم ويحبوا ينزلوا أن الشافعي يقول بذلك هو براء منهم ومما نسبوا إليه للضرورة. طيب أنا اسمع مني أن نقول ما الضرورة للتحريم على الناس جميع؟ الضرورة تنزل بشخص ولا بالأمة؟ هي الضرورة تنزل بشخص واحد وهما واجه هو هذيك المسألة. ليش نحرم عليهم؟ نقول ضرورة نحرم. ما هي الضرورة تدفعني حتى أحرم على الناس؟ فيما قال لي طالب هذا العام هذا كنت مدرس مع الطلبة قال لي إيش حكم النوازل الشيخ إذا أنكرنا القياس؟ يا الله قلت له عليك، أتدري ما معنى النازلة؟ هي المسألة تنزل بشخص معين ويريد بحث عن حكمها له. وأما القياس ليست نازلة، العالم يعلل ثم يحرم على الناس جميعا. ذوق شخص وهذا شتان بين القياس وبين النوازل. تروحوا تقرأوا من جديد العلم هذا، عودوا أبجديات هذا العلم جديد. فهمت الآخر شيء؟ إذن شيء بعيد خلاص. واضح الحين؟ تضح لك الأمر ولا لا؟ والأمر لو كان الإنسان فكر جيد بسيط جدا. لكن المشكلة فين؟ المشكلة في الإنسان اللي ما أخذ أشياء شغل مسلمة. فلاش أنا أزج بنفسي وعلل لأحرم هذاك الشيء الذي ما عنديش فيه تحريم من الله عز وجل؟ قال عفو، خلينا نعيش في عافية الله كما قال في الحديث الثاني الضعيف ماذا؟ فاقبلوا من الله عافيتهم، خلوها. ربي قال لك والرسول تلا بعدها وما كان ربك ماذا؟ نسيها، لم تخفى عنه حتى يحرم. تضح لك أمرك؟ هيا مرحبا. واللي يهمني في هذا دائما ابدا هو قضية معرفة مكانة الإنسان في الحياة. يعني بدون ما يشعر يريد أن ينزل نفسه منزلة الرب، وهذه مشكلة كبيرة. مستحيل، البشر مهما كان ضعيف كما قال عرفت شيئا وغابت عنك ماذا؟ أشياء عديدة. مستحيل أن يدرك الإنسان ما يدركه المولى عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا اللي من هذا كنت مع عديلي ننتظر فيه باش يجيبوه في السيارة، واختف بعض الأزهار حطيتهم في السيارة. قلت له أنا أحب الطبيعة. قال لي كيفاش هذا الشيخ؟ قلت له لأنها تعرفني بربي، توصلني إلى ربي. وجيت جاي به لعندي لهنا من بريدة لهنا، نزلت مباشرة مع أهله اليوم الثاني من العيد لما دراك خالي والبحر هايج بعد الهيجة، وقفت معه مع أبناء وهذا قدام البحر. قلت له هذه هي الطبيعة. عندما أقف قلت هنا فأنظر إلى البحر وما فيه من مخلوقات، وألتفت وأنا واقف على الأرض وفيها وما فيها من مخلوقات، وأنظر إلى السماء وما في ذلك من مخلوقات. وانت روح بفكرك، وهو الذي يعلم مستقرها ومستودعها. هذيك صغيرة في البحر اللي تمشي وتاكل وتشرب وغير، وذيك النملة اللي في البر وما دونها تمشي وتاكل، وذيك القملة اللي في الشعر، وما في السماء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قلت له هذه هي طبيعة. قلت له ولهذا في حديث عائشة لما سئلت في ماذا نزل على النبي قال حدثيني بماذا؟ بأعظم شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قام ليلة فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، وظل على تلك الهيئة حتى دخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فوجده على تلك الهيئة. قال يا رسول الله ما يكفيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال نزلت علي آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي آية أخرى وما بث فيها من دابة واختلاف الليل والنهار. فكيف يريد هذا الإنسان البسيط أن يصل إلى مرتبة من لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض أو السماء؟ إيش قال ذاك الرجل؟ إيش قال ذاك الرجل؟ إيش قال؟ تفضلوا. اسمعوا دليل منهم. هذا منكم قولوا وإيش قال ذاك الرجل؟ يا كتاب يا سنة. قال نزل المطر. الله أكبر. نزل المطر وعفى الأثر. الله الله. إيه أنا أخيتي علمتني فقط نخرج الصحراء، ما زال ما سبتش كاش بعد عنده فلوك يخدني في البر في البحر داخل بعيد خلاص نعرف غير الصحراء. كي تدخل ثم وتمشي 400 كيلو 500 كيلو تنقطع بالدنيا كل شيء، هذاك لا يعلم أين أنت إلا معي. قالوا نزل المطر وعفى الأثر. الله أكبر. هذه كلمات واحدها عظيمة جدا، وهذا الحديث تقراها كل مرة تبحث عن طرق هي يعطيك شيء واحد آخر معنتها. حب يقول الصلة بالبشر انقطعت، كما يقولوا أصحاب صعرة راعت الجرة. الأثر من بقي في ذاك اللحظة؟ لم يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، ما بقيش غيره. شوف أهل التوحيد، شوف هذيك المعرفة به. فكيف الإنسان يحب ينزل روحه وما زلت يتكلم علة ما علة؟ والله غير عيب، عيب كبير لا يليق بمقام هذا العبد الضعيف أن ينطق بمثل هذا الكلام في هذا المقام. إذن في ذكر لحظة قال لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بعمل قدمتموه لوجهه. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد. إني معكما أسمع وأرى. إذن هذه المعرفة بالله هي تجعل من الإنسان يقف عند حدوده البشرية وضعفه البشر، يقف عند حده ما يتجاوز الحد، ويفوض بعد ذلك أمره، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الحياة. إحنا دائما بدنا نتكلم على المسائل العلمية وهذا الواقع الذي نعيشه اليوم، يعني نعزله عن جانب التوحيد وعن جانب الإيمان، فتصبح عندنا كما قلنا في يوم من الأيام طلبة عندهم ثقافة إسلامية فقط، مثقفين شغل مستشرق. شغل مستشرق قولي لا دكتوراه، تتناقش دكتوراه في بريطانيا وفي أمريكا وفي ألمانيا في الأصول الفقه في مصطلح الحديث في التوحيد في كل المسائل العلمية في القياس في التعليل، وشكون المشرف؟ كافر. وشكون المناقش؟ كافر. ألا لأن هي هذه الحياة يدركها البشر جميعا، كل صاحب عقل يدركها، لكن إحنا عندنا في هذا الجانب جانب شيء زيادة، هو الجانب العقدي الإيماني الذي به ينقاد الإنسان. هذا اليمين جاني هكذا إنسان يعني في قضية هو مخلط الدنيا كامل يعني ذاته، والذي أتاني به يقول لي هاو دار وهاو فيه وهاو مذنب هاو دار كذا هاو دار. قلت له خليني معك، أنا راني خليني معك. فبدأت أتكلم عن التوحيد وتكلم سر بعدنا عن الله، سعد برنا على الاستجابة للشرع هو جهلنا بالله. بديت أركز على هذا الجانب. مجلس الأول تقريبا كان ساعة ساعة ونص هكذا، المجلس الثاني واحد ساعة بحد ذاته. ومن حين لحين تذكر بعض المسائل البسيطة، إن الله اشترى، وأن تعاملنا في الحقيقة مع من؟ مع الله، ولو أن في الظاهر مع البشر. هذاك شخص واحد من عائلته ويعرفه مقرب ليه، قالوا لازم تديني أعدد عند هذا الشخص اللي يقدر يغير لك هذه النظرة. أنت معني ما قلت شيء، وإنما بدأت ماذا؟ بالأصل وهو التوحيد. ولهذا لما جاء جري للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت رسول الله؟ قال له هذا لو تصحر ناهو ناهو، لكن ما قالوش أنا وبيعرف فيها أنا محمد بن عبد الله وأنزل الله علي الرسالة وفعل كذا، قال أنا رسول الله الذي مباشرة ويسأل فيه هو، قال وانت رسول الله؟ فالأصل فيه يبدأ بتعريف مالي، يقدم نفسه يعني بيعطيه بطاقة، قالوا أنا رسول الله الذي، قال لك تعرفه أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر دعوته كشف عنك. هذا هو المعنى، لم يعرفه بنفسه وإنما عرفه بالمرسل، لأن القضية كلها تكمن فيه، ثمت تكمن ثمت أنا رسول الله الذي إذا أصابك عام سنة دعوته ماذا فأنبتها، أنا رسول الله إذا ظلت عليك دبتك في فلاة دعوته فردها عليك. شفت المشكلة والله كلها. فهذا الإله الآن الإنسان يتألى ويحبه ويوصل بعيد بعيد ياسر، كلا أصحاب الشرق ياسر بزاف، أن يظهر دائما وبعدنا نحن عن هذه الحقائق تظهر لي جليا، شكون كان بين يدي الآن سعد حاملهم مهني، فمن حين لحين نكون مع الآن لا قدر نشوفه هو يلعب ويجري نبقى نشوفه. فأقول لها عنده ضعيف وضعيفة، ضعيف وأمه ضعيفة ورو مرتاح خلاص، وهذا المجنون وهذا المجنون، هذا الضعيف وهذا الضعيف وهذا الضعيف، عنده القادر القاهر مالك كل شيء ويحمل هم وغم والله، ونحمل الهموم والغموم مكيدة، وفي كل صلاة وش يقول بوشاش؟ الحمد لله رب العالمين. هات تعطيه ايش هياني، وانت تقول في كل صلاة الحمد لله رب العالمين، يعني هو رباك الى هذه الحالة اللي وصلت ليها وما زلت عندك شك؟ فهذا من العقل انتهى، ليش العقول كيطروح انسان الضياع. ولهذا قال النبي ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن هذا هذه المعرفة بالله هي التي توصلنا بعد ذلك حتى في استنباط أحكامه والتعامل مع أحكامه، نخف عند ماذا؟ عند حدنا. والآخر قالوا أرأيتك إن أصابك ضر دعوك، فأرأيت إن أصابك أمس أرأيت ظلت عليك دبتك قادر. فأنا أعجب من حين لحين في مثل هذه القضايا العلمية التي لا بد أن يشوبها وتشوبها العقيدة، يعني لأنك تتكلم عن علم مجرد تولي بعد وش تولي؟ وش تولي يا أخ بجاج؟ شو الثقافة وخلص؟ لا تولي معتزل، هم الذين يوجبون على الله، هم الذين يوجبون على الله، شو نصد الإنسان يوجبون عليهم بعد راح يرموهم ماذا؟ بالتقصير والغفلة عن بعض الأحكام التي لم يدلل عليه وحرمها، خلاها حتى نجوهم بشي يحرموا على الناس. فإذا لازم هذه الحياة في جميع شؤونه وفي جميع كذا لازم يشوبها ماذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان وقاف عند حده، إذا سئل وليس له علم قال لا أعلم، أو سكت حتى ينشك عليه وعرف حده أنه واصل، مع أن الله خول له حق ماذا؟ التشريع. ولهذا لما في قضية تأبير النخل قال تلك الكلمة لا عليكم أن لا تفعلوا، وتكلم باجتهاد في أمور دنيوية التي هي أمور دنيوية مش في يد المرأة. قال بعدها أنتم أعلم بشؤون دنياكم بأمور دنياكم. وبعد قال أما وإن حدثتكم عن الله. واضح الحين أبو جاجة، شفت الآن كيفش كي يدخل جانب التوحيد في هذه القضايا يتوقف، خاصة عندما تسمع نص أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرمه والله من أجل مسألته، هذا جرم كبير. معنتها من ذهب فحرمه هو أقل منه ولا أكثر منه جرم؟ أكثر. واضح. إذن لازم هذا علم الذي ندرسه الشرع، ولذي دائما ما في بعض الأساتذة أو بعض الناس كن لاقيهم من الأساتذة يدرس الشريعة، وهذا دي من معاديدي أشرت لها نفسي. قلت له اليوم رأينا ندرسه في ماذا؟ في ثقافة إسلامية. لماذا لا نجد من طلبة الجامعة انقياد للشرع والتسليم؟ لأن مجرد برمجة محطوطة، يجي الأستاذ يقر لي لب الذي من أجله جاء يقرر ما يتكلمش هذه كلية سنة. وما دمنا في هذا المجال ونحن في السنة الأولى والشيخنا يقرر سنة أولى، نذكر هذه ذكرني في سنة من السنوات كانت تونسي ولا زغير ولا زور تونسي اللي دارت مسيرة باش المرأة تزوج أربعة هي مع توابعها جمعية نسوية، راحوا قدام البرلمان بجي. أخوان المسلمين حب يدوروا نفسها مسيرة قدام موقف وقفة قدام البرلمان على ضد هذه المسيرة. بعض الطلبات السلفيات جهم الحنين كيفاش الشرع نتاعنا وكيفاش، فقلت لها الطالبة قلت لها اللي هي فايرة بلا قانون راهي متزوجة بعشرين راجل وثلاثين، صح ولا لا؟ اللي تلقاه فطرت تزوجها وبعد تروح وتخليه جدي شيء بعدها يتزوج ويروح وخليه، هي متزوجة بلا قانون. دوك هما كيديروا القانون واش رايح يدو شيء موجود يحبوا القانون. قلت له والله المرأة الصالحة ويش لا نكاح إلا بولي، دخل تزوج نفسها، والثانية لما كان صالحة لا نكاح إلا بولي. إذن فهل ما هو عملنا اليوم؟ عملنا وش هو؟ يعود الناس للشرع، نعود وحنا ندعوهم شرع الله. تولي هي كالصالحة لا نكاح إلا بولي بعد ما كانت ما كانت، هذه مسألة سهلة جدا. فأنا قلت لهم ما دام يوم الجمعة كي أذن مؤذن ويجيك صاحب المنقوشة لصلاة الجمعة ويجيب صاحب القطيشة إلى صلاة الجمعة والثاني على شطر البحر يفرف الأشلاس ويصلي ركعتين وهو لابسه، إذن دعك من كل هذا الكلام وهذا الهراء، الذي يخصنا هي الدعوة. تقصير كامل في الدعوة اليوم، وكي نقول الدعوة يعني بالمنهج الصحيح، لأن كون تتكلم عن الناس حلال وحرام حلال ما يقول خلاص ويش انت لازم تعطيه الأصل الأصيل لينقاد، يجب أن يعرف من يأمر ومن ينهى. إذا عرفه بعد ذلك ماذا؟ يسلم. كانت رؤوس أموالهم فين؟ في الخمر ولا لا؟ جاء الأمر بإهراقها، ماذا فعل الصحابة؟ ولا واحد قال، واحد جاء من أجل الأيتام قال إنها مال لأيتام أفأخللها؟ قالوا أهرقها، قالوا أهرقها. واضح. فلهذه العنصر الأساسي في الحياة هو التوحيد. فعندما تزداد معرفة الإنسان بالله يكون حتى في التشريع الأحكام والكلام الأحكام وقاف عند ماذا؟ والذي يدخل في هذا المجال ويعطي للإنسان قال لك بوك أخي، قالها صاحبه من قبل الشريعة الذي في بعشر معشر من الناس وفي حاجة إليه. واضح. إياكم تظنوا أن التوحيد ما يدخلش في جميع، يدخل في أصول فقه. في أصول الفقه، في مصطلح الحديث، في كل جزئية من جزئيات الشرع. ولهذا أنا وش بدي بدأت لك بالتأصيل الشرعي هذا الحديث، فالراوي جاء النص الشرعي عن الله وكيفية التعامل معه، وهنا ما جاءنا النص في هذا، فكيف نريد أن نجعل هذا في مثل هذا؟ فشرعنا يجاكم فاسق بنبأ. ولهذا تجد أهل العلم لما يجي حديث كما قال مر بينا عدة مواطن في مثل أرمان، لما قال ابن قيم الجوزية كيف إيش قال هو إيه كيف نترك النص إيه كيف نترك النص لحديث ابن أبي ذئب، نسيت شوف إذا كان نرجعه لحديث ابن أبي ذئب لا ندري أن نسي أم حفظه. طلق ثلاث نرائكم ها عمر بن الخطاب، هذا قول عمر متخلط عمر بن الخطاب هذا عمر الخطاب لا لا كلمت هذا. قالوا أهل العلم الأصل في الراوي ضابط أن تقبل روايته لا مجرد من عندنا نرد الرواية انتهى، هذا الأصل الذي أوجبه الشرع علينا، وإلا لو نخالف هذا الأصل رايح نرده ونتوقف كل الشريعة. قال إمام الشوكاني لما ذكر كلام عمر بن الخطاب لا ندع كتاب الله لحديث امرأة لا ندري أنسيت أم حفظت، قالش إمام ابن الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى لو نأخذ بهذه القاعدة ما نترك حديثا واحدا، لأن ماذا كل حديث لا ندري إلا وجئنا في مثل هذا. يقول إذن فالأصل الراوي الضابط إذا ثبتت عدالته تقبل ولو أن الحديث محتمل للوهم، لأن بشر ولا لا، لكن المولى عز وجل هنا أمر نتعامل بالغالب عن حياة الإنسان، وهذا ما كان عليه حياة النبي مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. واضح؟ إذن هذا كله في باب المجال الحياة العلمية يمضي بضوابط، هذا الأمر الآخر انتهى التعليل ما تعليل مروح العليم الخبير الحكيم الرحيم. لازم إيش عندك آخر اللي عنده شيء واحد آخر؟ مرحبا. بالنسبة للجزار يخدم في مطعم، نعم شيخ هو مطعم بس جزار يخدم في مطعم، نعم شيخ هو مرة بيجي نسمع بيها ولا طباخ؟ لا المطعم كبير شيخ على شكل فندق، فهو الجزار متكلف بشراء اللحوم تقطيعها مش الجزار يعني آه. ما تقول لي جزار يعني تحيرني يعني هو اللي جزار اللحم شيخ يدقل. هو اللي يقطعه لهم هو اللي يخرج مارس هو يشتري اللحم يشتري ماشي بماله يعني لا لا لا لا هو الان مجرد عامل يسميه ايش يسمى انا بما يسموه اشتر اشتر نفس الوقت الزاي جزر اشتر هو يقطع لهم بشيء والمطعم عليه يبيعوا الخمر شيخ هو قال لك انا نخدم لهم غير اللحم ما كاش ما يطيبوا يديروا الخمر يمدوا الناس ما عندوش دخل بها هذا كما ثبت واحد قاعد في الدكان يبيع وشاد القهوه هو يدخن ويبيع في الدكان تروح تشري عليه انت تشري عليه ما شريت ها تشري عليه ان هذا تدخين هو هذا ومن وراح ممكن يصير الدخان من المال الذي اعطيته انت اياه لكن لما هذاك جزئيه صغيره من ذلك هذا الامر ما عندوش دخل في هذا واضح شيخ بالنسبه لحكم الرقيه شيخ هي توقيفيه شيخ ام اجتهاديه هي تطبوبيه وما تفلسف فيها مشكله لأن دخلتها الآن مشاكل كبيرة وجادوا عند الحد هو مجرد قراءة القرآن أو أحاديث أو تعاويذ على المصاب فقط وأما ما يدخل في ذلك خاصة في هذا العصر أنت نعيشه اليوم والناس عندهم هذه الأزمات أنت السكن أنت كذا أنت الحياة لا معظمهم أمراض نفسية ويدخلوا فيها في برلوكي هذا يعني أنا فيما لاحظ يعني هي قضية كلها ترجع إلى حالات نفسية ولهذا اللي يدخل في هذا المجال يكون عارف دي أحوال الناس ووضع الناس فيها وإلا سيفسده. حضرت مرة رقية يعني في المروك أول مرة نحضر رقية إنسان عنده مشكلة في حياته تخلمت المدرسة ومستطاع يدرس فيها قوية والده أو أجبر عليه أن يدرس صار الإجبار، ولو جايبينه عند واحد الرافي و... تحت رسالتي قابل تدريسي أنا حل رجلي أخرج عدو الله. هو يقول له لا لا ما نخرج، هو رو واعي واعي يقول له هكذا حتى يثبت لوالده أنه مات مجنون مصاب بالجن. قال لا أخرجوا منه وعرفتم ويرسل أباد. حتى بعد مدة دا عند واحد أخ راقي لكن يدرك هذا معي حق كل ما يدخل، وهذه لازم يكون كما بعد يرقي مراد لك ايش بيك. قالت له هاي هاي هاي ها قال ويقرا بينه وبين نفسه يقرا في اوكلار دو لاليون، يقرا في هذه هي هذه الاغنيه اللي احنا حفظناها اوكلار دو لاليون يشوف فيه ماذا هو يقرا في القران هيا يشرب لا لا شربت وش تحسي قالت وبديت نحسها وطالع وها خلاص مسابقه له مسابقه قال الرجل هيمسكها لفها بالدراهم ما سال الدراهم الحمد لله لكن بالي ما شاف بدي تخبطها بك ما هو قالك يا عبد الله ايش خرج ولا ما خرج ايش بات قلت له خرج قال لي بالك مره اخرى جيت يا ابو جيت يجي هذه حالات مرة شفت فيها. اذا هذا الموضوع الناس دخلوا فيه بسرعه هذه واحد عرفك ان طلبت اخرها راح دابا هاي مصابه هاي مصابه ده عند واحد قال لا هو قاعد يقرا قران قرا قال اذا كان بك سادي ساحر ارفع يدك اليسرى واذا كان بك جني فاذا ترفع اليسرى خفت يجيني الجني هي ما فيها والو والله ما فيها والو قال اذا كان بك سحر ترفع يدك اليسرى واذا بك بجني ارفع يدك اليمنى هي واش قال ترفع اليسرى خفت يجيني الجني هذا تلاعب فهمت انا راح بعيد الان يضر الاموال الطائله على اصحابه تفضل شيخ قول لي اساسا ان الشيطان يجي من هذا مجرى الدم هو كذلك شيخ بعض ال يعني بعض الناس صار يتعاملون معه كأنه شيء حسي شيخ يعني لما قال الناس يجري من ابن مجرى الدم لكن هل يعني هو كأنه شيء حسي داخل العروق يعني بعض الناس مثلا استدل مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصا يتشاجر مع آخر فقال أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قال إذن سبب الغضب الشيطان وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان إلى أنه إذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليضطجع قال وهذا يضعف الدورة الدموية إذن يضعف حركة الشيطان في الأوعية الدموية ما ليش مستبعدها؟ كذلك يستدين بالصوم شيخ يقولون يضيق لا ضعيف حديث نعم هو ضعيف لكن قالوا من ناحية الطبية يعني صحيح يعني قالوا فأنا الناس قال لي سأنا نعرف الناس يصومون ما يحب ما تعطوش فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء هذا متى هذه الرسول يتكلم على الصوم في زمانه مش في زماننا احنا في زماننا احنا صايم من نهار كامل وفي العشيه لكالوري اللي ضيعها كان في رمضان ياكل اكثر من فهمت لكالوري اللي ضيعها كان بيعاود يسترجعها ولهذا يجي يقول لي الشيخ اني صايم وما كان والو مقهوم قلت له هذيك الطاقه اللي عندك اللي هي سبب الدوره الدمويه على ماذا يضعف هو كيقلل الاكل الانسان يشعر بالفتور هذه لاحظت انا كنت طالب في المدينه كنت نقلل الأكل مشكلة الفساد تقل في الإنسان صوم قلة الأكل شهوة تقل هو يقوم وهذا ولهذا فرق بين الشاب إذا زنا والشيخ الكبير إذا زنا فهمت؟ ما مش مستبعد أنا ها ما مش مستبعد ولهذا أنا نقول في هذا المضمار وغير هذا هي داخل كنت مشي واتلوا عليهم نبأ الذي آيات آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكأن الشرع اسمى لهذا المجرى الإنسان المجرى فأتبعه الشيطان بمجرد البعد عن الشرع الشيطان يخطئ ولا شيء نرفع ولكنه أخلد الأرض واتبعه أسباب الضياع هو البعد عن الشرع. فكان معنى فضيق له ما مجاريه الصومي فكان إشارة لفته لو أن الحي ضعيف، لكن عموما الأدلة اللي راح نشوفوها هذه لا ضير في ذلك، أن فيه يعني الإنسان يجري كل ما كان أقوى كل ما كان يعني هي ما يجري من إنسان مجرد دوافعه الفساد موجودة في الإنسان أكثر، يكون قوته يكون كذا. متى يطغى الإنسان يتجبر؟ عندما يشعر بالقوة، بمجرد ما يخرج عن هذا، ولهذا على نرجع للتوحيد. بمجرد ما يشعر الإنسان بأنه عبد ضعيف مخلوق، هذيك جميع القوة اللي تكون عنده هذيك. ولهذا لما مر الرسول بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ووجدهم ماذا يفعلون؟ يحملون حجارة قوة لرجل فيل يعني رفع الأثقال. مر بهم ثم أشعر هما اهتموا بجانب من الجوانب هو تقوية الجسم من أجل الجهاد، وهذا مطلب شرعي في حد ذاته للطالب العلم وغيره. قال الرسول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني أعطاهم قوة أخرى يجب الحصول عليها، وهي القوة ماذا؟ نفسية معنوية. فممكن هذا المكشف مش مستبعد يعني. ولا كذلك مثلا الأشياء التي مثلا يصفونها للاسترقاء مثلا من الشيطان الروح في الرقية. شيخ منهم مثلا يصف مثلا الشيخ مثلا الملح مثلا، الشيخ يقول أن الشيطان يتأثر مثلا بالملح مثلا بالماء والملح مثلا. هذا ليس فيه دليل، لكن قال بالتجربة وجدنا أن الشيطان يتأثر بها. شيخ هذه التجربة هذه يعني لم ممكن هذه التجربة دليل. احنا عندنا قلت لك هي التعوذات المطلوبة، والتجربة راح توصلنا إلى مفاسد كبيرة بعد. هذا اللي أنا قلت له على وش هذا، قلت له نقف عند الحد. الرقية هي تعوذات ودعاء وقرآن، كما حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. ولهذا شغل الشارع أعطانا هذه الأمور وأشار إليها بوضوح يعني بحد ذاته، أن التعوذات لها دورها في دفع الفساد عن الإنسان. لما قال لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت، قال أعلم كلمات لو قلتها ما ضرتك، أعوذ بكلمة لا تمات من شر ما خلق. يعني دليل على أن الإصابة تكون، لكن هذه التعوذات تحمي الإنسان من مثل هذا. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة لم يضر شيء حتى يغادر ذاك المنزل. يعني دليل على أن هذه التعوذات بكلمة لا تمات واللجوء إليها لها دورها هذه ذاتها في دفع ما هو حسي المطبوب اللذيغ الذي سليم كما يقول الصحابة. قرأ عليه الفاتحة 7 مرات وينبت ويقرأ كأنما نشط من عقاد، معندها آثار. واليومين هذا سبحان الله عندي واحد من عائلة وبروفيسور يعني في باب انت عن الدم والزماليز وكذا الفساد، جه واحد يعرفه حبيب وكذا قال له حبيت ان نجري معك هذا، وقال لي انا ناوي نبدا معاه ان شاء الله. قال له حبيت وبرهن، فظهر لي فعلها بعض الناس، حبيت ان برهن اثار الرقيه على هذه الاشياء الحسيه. يعني ناخذ دم نتاع انسان مصاب وبعد الرقيه نزيد نحيو الدم ونشوف. قال لي رينا نديروا مع هذا المشروع هذا باش نشوف ابعد هذا. هو صح يعني مثل هذا. نذكر أن مجموعة من الأطباء في سوريا حكوا لي عليها يعني الذبائح حتى الذبائح ما فعلوا هذا، مجموعة من الأطباء من العالم يعني من بريطانيا من كذا واضح، وحطوا خذوا الأول شات الأولى ذكر اسم الله عليه كبر وبح شذا ونحاها وقطعة وحطوها الأولى. الثانية ذبحت بدون ماء بدون بسمة لو ذكر اسم الله عليه حطوها في لسانه. زاد الثالثة كي حطوا في لسانه ليش وجدوا حقيقة الأولى ما فيهاش من الأمراض ما في الثانية، ولو أن الثانية ثالثة واضح. فهذه أمور حسية يعني لازم يكون لها آثارها الحسية. لما قال النبي ما ضرته سمر أو خلاص ماشي فيه وهو رقاه فإذا بالرزيد كأنما نشط من عقاله، مع أن الطرف الثاني كافر مش مسلم يعني. هذا أثر القرآن على الإنسان فلا ضير في ذلك، ما عندناش إشكالية. الرقاق هذا خطأ له ويتوسع في الرقية شيخ يأتي بالآيات وصور محددة ويكررها ويأمر المريض بتكرارها لا هذا لما يصبح هو يحدد الآيات يقول لك هذه لكذا وهذه لكذا هنا يصبح يشرع احنا عندما وجدنا حديث سن أبي داود لما رجل كان مر رجل أسلم بقوم عندهم رجل مكبل بالحديد فقالوا لعل عندك من هذا الرجل شيء يبري هذا فقال فكان يتردد عليه صباح مساء يقرأ عليه من القرآن فشفي فلم يحدد ما أن نحدد الآية الفلانية والآية الفلانية والآية الفلانية هذا هو هنا يصبح الإشكالية أما قراءة قرآن في هذا الموطن وفي هذا المقام ما فيش إشكالية يعني حد ذاته ممكن تعود كما قرأ الفاتحة الصحابي وش قرأ الفاتحة الصحابي الثاني لم يذكر ماذا قرأ يعني كان يتردد عليه صباح مساء فشوف يا من ما أصاب لكن لما نصبح نحدد هذا كذا وهذا كذا وهذا لا يصبح التشريع ولهذا العلماء تقريبا أكثر أهل الحديث جعلوا الرقية في باب الطب ولم يجعلوها في باب العبادات ولهذا قال النبي أعرضوا علي ماذا قال عندهم رقية أنت عن نملة قال علميها ماذا زوجته علميها قال المرأة التي تفعل ذلك قال علميها فلانة زوجته فأنا. دليل على أنها كانت تفعل عندهم ويتطبق بها فهذه لازم احنا ننظر لهذه الأشياء لأننا لا نجعل أن هذا كذا وهذا كذا أما الآية الفلانية ولا الآية الفلانية ونخصص ونزلها أصلا لا لا ممكن أي آية في كتاب الله عز وجل تدفع والله أعلم شوف ما لم يكن شركا ايه شيخ ما فيش اذن هذا هو هذا ما فيش اذن شيخ هذا بال هني قلت لك جعلوها في باب الطبي ليس في باب التوخ لان هذا كان لي حوار مع الشيخ اتباع الشيخ محمد المغراوي لان الشيخ محمد المغراوي رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا يميل الى ان الرقية توقيفية الشيخ ناصر كذلك بعض اشارات منه هو انا قلت لهم لا لا تبويب ائمة الحديث كامل يجعلوه في باب الطبي في كتاب الطب ما يجعلوهاش في باب العبادات وقول النبي باب بأس بالرقى ما لم يكن شركا إذن فقط إذا كان ما فيها الشرك لا بأس بها بحسب ذلك هذا نحن والله أعلم حياكم الله سبحانك الله أشهد أن لا أنت سخبرته بك.